من سلسلة الدروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السادس. ويحكون أن رجلا كان يحفظ القرآن من الصحيفة يعني ما يأخذ على شيخ فحفظ الفتحة حرف من الفتحة غلط وحبالك. فدخل واحد شيخ كبير بقى من المشايخ المعتبرين البلد دي زيارة فبعد ما تغدوا كده قام الشيخ بتاع القرية الإمام ده اللي حفظ القرآن لوحده كده على دراعه يعني أخد الإمام الكبير ده بضيفه وبعدين قال له على جنب كده وقال له إن عندي بعض إيه أشياء أشكلت علي في الإيه في القرآن عايز أرجع فيها. قال في أي مكان في القرآن؟ كنا بقى مستنيين يقول البقرة آل عمران. قال له لا في الحمد في الفتحة عنده مشاكل في الفتحة لو بيقرأ بيها يعني خمس مرات في اليوم. قال له إياك نعبد وإياك 90 ولا 60. ثم قال له أنا أقراها 90 أخذا بالاحتوار أحسن نطلع 60 يبقى دهيته سودة يبقى نقص 30 من كل فتح. هي نستعين لو أنت شلت النقص من فوق كلمة نستعين ممكن نستعين تطلع منها 10 كلمات بتغيير النقص تحط النقطتين فوق تبقى كلمة نقطة تحت تبقى كلمة تحط النقطة هنا نقطة هنا. فهو من الممكن أن يكون الكاتب سريع الكتابة وهذا يعرفه كل من مارس المخطوطات كل من مارس المخطوطات لا سيما زمان لم يكن هناك نقط الإعجام ما كان موجود نتحط نقطة. فلو أنت شفت كلمة غير يمكن تبقى عند أو غبر أو غير أو نمر ممكن تبقى أي حاجة حط الكلمة تحت فوق النقطة تحت فوق تطلع لك كلمة جديدة. فإذا كان ليس هناك إعجام ولا نقط وواحد بياخذ من الصحف ما هناك شيء يصحح له ولا يقرأ له يبقى الخلل كثير جدا. ولذلك كان يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي لازم تأخذ القرآن من أفواه الشيوخ. وعلماء الحديث لله ذرهم هم الذين وضعوا هذه الضوابط حتى نتحاشى التصحيف لان التصحيف ده بلاء على الكتب بلاء على العلم كله. كان في واحد من الرواه ذهب الى بعض المشايخ فقال له اريد ان اتعلم عليك العلم. قال لا اعلمك ولا تجلس بين يدي الا اذا فرقت لي بين ابي الجوزاء وابي الحوراء وكلاهما أروى عن ابن عباس. إذا فرقت بين أبي حمزة وأبي جمرة وكلاهما أروى عن ابن عباس كلاهما أروى عن ابن عباس. شوف حمزة وجمرة شيل النقط يبقى الاثنين زي بعض. وقد يكون واحد من هؤلاء ثقة والثاني كذاب مثلا فإذا لم تستطع أن تفرق يبقى دخلت حديث الثقة في حديث كذاب. وما أجمل ما كتبه بعض علماء الحديث على رواية أبي الحوراء وما كانش فيه نقص كانش فيه نقص. فالحوراء والجوزاء هما الاثنين واحد بس النقط هي اللي فرقت بينهم الاثنين. طيب هو كتب وما كان فيه إعجام لكن خايف يلتبس عليه لما يرجع بلده هل دي أبو الحوراء ولا أبو الجوزاء فأن كتب فوقها حور العين يبقى هو مين بقى الحوراء على طول يبقى هو أبو الحوراء. فلما يكتب حور العين على كلمة الحوراء إذا خلاص عرف إن دي ليس فيها الجوزاء ليس فيها الإيه المعجمة. ولو في التصحيحات حاجات عجيبة الشكل يعني الإنسان يقف فعلا يعظم الهوى السادة الذين أفنوا أعمارهم في هذا الفن لكن من سوء حظنا نحن غيبنا تماما عن هذا العلم. فكلمة رحراح وزجاج قريبة الشبه من بعضها لم لا سيما لو كان في واحد بقى من اللي ما بيرفعش ايده هو بيكتب يعني ايه يكتب كده على طول كله سابق في بعض انا مش عارف الكلمه خلصت فين. وهذا موجود في بعض المخطوطات الانسان يحتار يقرا المخطوطه ازاي لا نص والراجل ما بيشيلش ايده ما بيرفعش ايده ولا ما بيفصلش كلمه عن كلمه. فينتبه زي ما احنا قلنا امبارح ان يحيى بن معين لما كان بيكتب صحيفه اذان عن انس عشان ما فيش واحد يعملها ثابت عن انس لان اذان وثابت قليل الشبه من بعضها. فمعنى صحفها اي قلبها, صحفها اي قلبها. فالحافظ حاجه بيقول ان في بعض العلماء حكم على احمد بن عبد الضبي انه صحح هذه الكلمه تصحفت عليه, لكن احمد بن عبده اماما ثقه, فقبل ان نحكم عليه بالغلط يشوف هل روايته يمكن ان نجمع بينها وبين رواية الاخرين بوجه ما, فاذا استطعنا ان نجمع يبقى لا نرجح, الجمع اولا ثم الترجيح. فتعالوا نشوف هل ممكن نجمع ولا لا. ابن خزيمة رحمه الله راوي هذا الحديث جمع بين الروايتين, بل اخذ فقه الباب من هذا الحرف المتنازع عليه, فقال باب اباحة الوضوء من آنية الزجاج ضد قول المتصوفة الذين يقولون ان هذا اسراف اذ الخزف ابقى واصلب. جامع الصوفة يقول لك انت حديد ابريق الزجاج تفضى منه, الافر يا اخي وقع الكفر مش انت تشتري واحد غيره, ده اسراف, هات الحديد يقع ما يقعش يبقى خلاص انت ضمنت ان مفيش اسراف. ها فابن خزيمة بيرد عليهم بقى يقول ان ده مش ورع, ده تنطع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تنطع من اناء زجاج, فاذا كان هو تنطع من اناء زجاج وهو سيد الورعين يبقى انت ما تجيش تقول لا لا يجوز الوضوء من انية الزجاج. يبقى ابن خزيمة بنى فقه الباب على ايه؟ على الحرف هذا المختلف عليه. ثم قال بعدما روى هذا الحديث من طريق احمد بن عبده فقال باناء قدح زجاج, شوف انا قال ايه بقى, قال وقد رواه جماعة عن حماد فقالوا رحراح, والرحراح هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه. شوف الجمع الجميل, قالت ان رحراح هو إناء زجاج وفوهة واسعة لكن ليس هو عميقا, فوثق بين الروايتين يبقى هو إناء رحراح من زجاج. شايفين الجمع ده فيه تكلف؟ ما فيه تكلف, إناء رحراح من زجاج. يبقى هؤلاء الستة الذين رووا مسدد وجماعته الذين رووا هذا الحديث عن حماد بن زيد ذكروا صفة الإناء, وأحمد بن عبده ذكر جنسه, هم ذكروا الصفة إنه رحراح وهو ذكر جنس الإناء إنه مصنوع من زجاج. فحملنا رواية هؤلاء على وجه ورواية أحمد بن عبد الضبي على وجه, فالتأنت الروايتان جميعا. يبقى إذا استطعنا بهذه الطريقة أن نجمع ما بين رواية الواحد وبين رواية الجمع بوجه من وجوه الجمع المعروفة, وكان هذا المتفرد ثقة ثابتا يصار إلى الإيه؟ يصار إلى الجمع ولا يصار إلى الترجيح, وينتفي القول بالشذوذ رأسا. واضح الكلام؟ ناخذ كمان مثال. نعم. لا رحراح أي الواسع, كلمة رحراح لغة واسع. فالرحراح ده ممكن يكون على أي حاجة, على خشب, على زجاج, على حديد, على خزف, إناء رحراح سواء كان من خشب او من اي مادة يبقى الصفة رحراح موجودة. واخد بالك؟ فلما جاءتنا كلمة زجاج في الرواية الاخرى يبقى رحراح من زجاج. افرض ان احمد بن عبد قال من خشب يبقى رحراح من خشب, افرض قال حديد يبقى رحراح من حديد, وهكذا. نعطي مثالا ثالثا حتى يعني يتضح الكلام اكثر من ذلك. في حديث رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فان خشيت الصبح فواحده. يعني تصلي اثنين وتسلم اثنين وتسلم اثنين وتسلم، فاذا خشيت ان يهجم عليك الصبح فاوتر بواحده. روى هذا الحديث اكثر من 20 تابعي عن ابن عمر، اكثر من 20 تابعي عن ابن عمر بهذا اللفظ: صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فواحدة. وطبعا من ضمن 20 اللي رواه عن ابن عمر أولاد سالم وعبد الله وعبيد الله، وكمان من ضمن رواه نافع مولى ابن عمر المشهور بالاختصاص به، ومحمد بن سيرين وحفص بن سيرين وعبد الله بن دينار وجماعة من هؤلاء جميعا رووا هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. ثم رواه علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يبقى هو زود ايه؟ زود النهار. فتكلم بعض علمائنا كأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم على هذه الزيادة وقالوا انها شاذة. الإمام البخاري قال لك لا، ده زيادة ثقة ليست شاذة، وكذلك قال البيهقي وابو سليمان الخطابي وجماعة. ما أريد الآن بالكلام إن أنا أتكلم في خصوص هذا الموضوع، لكن إحنا هنطرح، ودي عندنا علماء مختلفين أهو وأكابر، يعني البخاري في فريق مع البيهقي والخطابي والنسائي وأبو داود الترمذي في فريق. تعالوا بقى نحقق، ناخد هذا المثال ونشوف بقى ينطبق عليه الشاذ ولا لا. الجماعة فوق 20 حوالي 22 أو 23، يعني عدد كبير، وفيهم الذين سميتهم يعني اختصصت ذكر أولاد عبد الله بن عمر لأنه معروف أن من وجوه الترجيح ملازمة الراوي لشيخه، أحد وجوه الترجيح، يعني واحد لازم شيخه 20 سنة فروى عنه شيئا، جاء واحد ثاني وهو ماشي عابر سبيل فدخل لقى الشيخ سلم عليه سلامات ازاي حالك حدثني بحديث فحدثه بحديث، لكن هذا الحديث الراوي لو هو اللي ماشي عابر سبيل رواه على خلاف الذي لازمه 20 سنة. يبقى ناخد بقول مين؟ الذي لازمه 20 سنة. ليه؟ لان تمام الملازمه احد وجوه الترجيح، تمام الملازمه احد وجوه الترجيح، كما في مثلا روايه محمد بن جعفر المشهور بغندر عن شعبة بن الحجاج. محمد بن جعفر لازم شعبة 20 سنة، لذلك قال بعض العلماء أظن أحمد أو يحيى بن معين قال: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. ما في العلماء 20 سنة. ولو تفتكروا احنا نتكلم على التدليس، قلنا ان الذهبي استثنى الاعمش من ابي صالح ليه؟ لانه لازمه مده طويله جدا، وكان احد وجوه ترجيح الذين ضعفوا حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ثبت، قالت ان عبد الله ان سالم بن عبد الله ان اولاد عبد الله بن عمر المختصين به لم يروا هذا الحديث، فلو كان عند ابيهم لكانوا اولى الناس بان يكون عندهم هذا الحديث، فكيف يحصله واحد يعني بعيد بتقابل ابن عمر مرة أو اثنين أو ثلاثة أو لم يشتهر الأرض عنه كأولاده. فأنا لما ذكرت سالم وبتاع علشان إيه أبين لك الصورة أكثر. فهؤلاء اللي هم 23 رووا الحديث على هذا اللفظ: صلاة الليل مثنى مثنى. فجاء البارقي علي بن عبد الله فقام يزول الإيه؟ النهار. نيجي الأول من حيث المثنى، هل نستطيع أن نجمع؟ أيوة نستطيع، نستطيع أن نجمع بأن نقول أن زيادة النهار لا تنافي أصل الحديث. هو إيه المانع تكون صلاة النهار وصلاة الليل مثنى مثنى؟ إيه المانع؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنهار ركعتين ويسلم، فصلاة الليل لسنا لسنا وصلاة النهار لسنا لسنا، فهذه زيادة لا تنافي الحديث الأكثرين وهو صلاة الليل. لا سيما أن حديث البارقي اللي صلاة الليل والنهار ما فيهوش الزيادة فإن خشيت الصبح. تعرفين لو الزيادة موجودة فإن خشيت الصبح كنا نضعفها على طول، الصبح إيه وإحنا في عز الظهر. ها؟ صلاة النهار مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح كيف يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم. فهذه الزيادة غير موجودة في حديث البارقي، لكن لو هي موجودة كنا على طول كالتقدح على طول. ماشي الكلام؟ فهنا الزيادة غير موجودة، وزيادة النهار لا تنافي ذكر الليل، إذ يمكن أن يقال صلاة الليل مثنى مثنى وأيضا صلاة النهار مثنى مثنى، فليس هناك أي تنافي بين الحديثين. لكن ما نكتفي بهذا، لازم نرجع نحقق حال الذي تفرد، هل هو ثقة ثبت متقن تحتمل زيادته أم لا؟ فوجدنا أن علي بن عبد الله البارقي لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، ولم يخرج له مسلم إلا حديثا واحدا، فيبقى ده مش في إيه، مش في الذروة العليا من الإتقان، ولا اشتهر عنه. يعني كيف ولم يوثقه الجهابذة الكبار الذين عليهم مدار الحكم على الرواة كابن معين والنسائي وأحمد والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وهؤلاء الناس، ومعروف أن ابن حبان من المتساهلين لا سيما في طبقة التابعين، ومثله العجلي. يبقى عندنا اثنان من العلماء عندهم تساهل وثقوا هذا الراوي، ثم ليس لهذا الراوي في صحيح مسلم، عشان ما يجيش واحد يقول لا ده من رجال مسلم، احنا بنقول له ان رجال الصحيح يختلفون على حسب اكثار صاحب الصحيح عنهم او اقلاله، فلا يستوي من روى له مسلم 300 حديث كالذي روى له مسلم حديثا واحدا. الذي روى له 300 قطعا واضح ان مسلم اختار روايته واحتج به اكثر من الذي روى له حديثا واحدا. يبقى لما تاخد القرائن دي يوم يحيك في صدرك انك تحكم بايه؟ بزياده الثقه هنا، وتميل الى الحكم بالشذوذ، وتميل الى الحكم بالشذوذ. لكن تصور لو احنا وضعنا مكان علي بن عبد الله البارقي سالم ابن عبد الله بن عمر، لو حطيت سالم مكان علي بن عبد الله خلاص قضي الامر، خلاص يبقى على طول سالم من المختصين بوالده، ولا يمنع ان الليل تنافى النهار على نحو ما قدمنا. لكن لما كان هذا الراوي لم يشتهر ولم يعرف وهو الى اخره، يبقى ايه؟ توقفنا. طب الامام البخاري اعتبر زياده الثقه ليه؟ لان فيه شاهد لهذا الحديث عن ابي هريره من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب امام كبير من اقران مالك، والزهري الزهري، وسعيد المقبري معروف ثقه ثبت امام من الرواع عن ابي هريره، ابو هريره ابو هريره. يبقى السند ده ظاهره الصحه ام لا؟ ظاهره الصحه، احنا ترجمنا لرجالات الاسناد. لكن يبقى شيء، وهو ان محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب تكل ما في روايته عن الزهري، وهذا الحديث منها روى عن الزهري. فبعض العلماء تكلم في خصوص روايته عن الزهري، من يحيك في صدرك برضه ربما يكون محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب يعني وهم على الزهري في هذه الروايه، وهم على الزهري في هذه الروايه، فيقوم برضه ايه يحيك في صدرك شيء مع ما حكى في صدرك من روايه الاولين، فقد لا ينهض القول بان دي زياده الثقه. اما من حقق وقال ابدا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب كما انه تكلم فيه اناس اثنى عليه اخرون وقالوا هو ثبت في الزهري، وهذا اقل احواله ان يكون حسنا، بلاش تقول صحيح جدا، بلاش تقول ممتاز، قول حسن بس، طمعانين فيك انك تقول حسن بس. فاذا قلت حسن، اذا كان حديثه السند حسنا مع رواية البارقي ثم تتقوى ويبقى ايه نستطيع ان ناخذ الحكمة وهو زيادة النهار وتلتحق بزيادة ايه الثقة ولا تلتحق بالشذوذ. فالمسألة ايه؟ المسألة كما ترون عايزة نوع من القدم الراسخة في الفن، لان اذا كان الراوي الذي تفرغ هذه الزيادة زي علي بن عبد الله البارقي فممكن تأتي له بشواهد ومتابعات وإلى آخره من بره من خارج تقوي روايته. المسألة مزلة أقدام، المسألة مزلة أقدام، يعني من الصعب جدا لواحد مبتدئ أن يدخل ينافع الكبار، يعني مثل هو مثل هؤلاء الكبار كمثل قول جرير: وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع قولة البزل القناعيس. ابن اللبون لسه بيرضع لبن عايزه يناصح واحد عجل فحل كبير، هتيجي زي دي هيروح فيها على طول. فأين هذا ابن اللبون من الإمام الكبير العالمي المفرد اللي هو يعني صلبت عظامه في هذا العلم وصار له ملكة وقدم راسخة الأصول؟ هذا البحث صعب جدا دقيق جدا، وبيدخل فيه مسألة الملكة، مسألة الملكة مع كثرة الممارسة، مع كثرة الممارسة. يبقى الشاذ لابد فيه من تحقق المخالفة القادحة سواء في المتن أو في الإسناد. إذا أردت أن تنفي الشذوذ عن رواية ما لابد لك من أمرين: الأمر الأول يتعلق بالمتن، والأمر الثاني يتعلق بالإسناد. فتأتي على الحرف المختلف فيه في المتن أو الرواية أو السطر أو الجملة فتوثق بينها وبين الرواية الأخرى. إذا استطعت أن توثق إذا أنت قطعت نصف المرحلة. فإذا ما استطعت أن تجمع لا تقل إن الجمع ممكن حتى ترجع إلى ذلك المتفرد الذي زاد، فإن رأيته ثقة ثبتا ما عليه مغمز، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك حكم بعض العلماء له، يعني ما حكم عليه بالشذوذ بل حكم له بزيادة، فكل هذا من القرائن التي ترجح لديك أن هذه تلتحق بزيادة الثقة ولا تلتحق بالشذوذ. بقي في بحث الشاذ أن نقول: إذا حكمت على رواية ما بأنها شاذة فالمقابل يقال عليه محفوظ. احنا عندنا الشذوذ في راجح ومرجوح، متفقون على هذا، راجح ومرجوح. طب من المرجوح قلنا عليه شاذ سميناه شاذ، طب الراجح نسميه ايه بقى؟ قال لك نسميه محفوظ. فلما تقرأ في كلام العلماء والمحفوظ حديث فلان تعرف ان كلمة المحفوظ تساوي الراجح، تعرف ان كلمة المحفوظ تساوي الراجح. يبقى اذا حكمنا على حديث بالشذوذ يبقى مقابله هو المحفوظ، مقابله الحديث الصحيح هو المحفوظ، يبقى المحفوظ تساوي الصحيح او تساوي الراجح او تساوي الصواب الى اخره. لكن لا يخوفني ان اقول ان بعض العلماء قد يطلق المحفوظ والاصحية ولا يكتب التصحيح ولا الرجحان، يعني شين ده رمز لابن ابي شيبة وهذا رمز ابن مالك، يعني عشان ايه تعرف مين اللي خرج الطريق، يعني اللي خرج طريق عبد الله بن عامر هذا ابن ماجه، وثين له الترمذي، وثين الترمذي، والطريق هذا ابن عدي الكام. رأى ابن ابي شيبة اللي هو ابن ابي شيبة هذا ابو بكر في مسنده في مصنفه عن شريك ابن عبد الله النخعي عن ثابت ابن ابي صفية قال: قلت لابي جعفر لابو جعفر الباقر: حدثت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. ماشي. وكذلك روى هذا الحديث عبد الله بن عامر عند ابن ماجه عن شريك عن ثابت ابن ابي صفيه عن قال: قلت لابي جعفر حدثت عن جابر؟ قال: نعم. يبقى احنا عندنا اثنين رووا هذا الحديث عن شريك عن ثابت قال: قلت لابي جعفر حدثت، يبقى في انقطاع ولا لا؟ حدثت، لكن احنا نعرف مين اللي حدثه؟ لا ما نعرفش. فخلي بالك من لفظ حدثت ده، ان هي البحث فيه والبحث في دول تمام، البحث في الاسناد والمتن. حدثت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قال نعم. روى هذا الحديث، ارجو الاخوة ان ينتبهوا ليه، لان لو لاحظتوا المسألة دي المسألة تتضح معكم تماما. روى هذا الحديث اسماعيل بن موسى الفجاري ابن بنت السدي عند الترمذي، طبعا الترمذي واللي خرج هذه الرواية، عن شريك عن ثابت قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قال نعم. إيه الفرق بين الروايتين؟ حدثك جابر قال نعم، فده يدل على أن أبو جعفر الباقر في رواية إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي أن أبو جعفر الباقر سمع هذه الرواية مباشرة من جابر، بخلاف رواية ابن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة، كلاهما قال حدثت عن جابر. إذا هذه الرواية فيها انقطاع وهذه الرواية فيها اتصال. تلاحظوا أن إسماعيل بن موسى من طبقة مين؟ ابن أبي شيبة وابن نفس الطبقة، لأن كلاهما كله يروي عن مين؟ عن شريفة. فحصل خلاف. إسماعيل بن موسى خالف عبد الله بن عامر وابن أبي شيبة، هما الاثنين رأوا هذا الحديث عن شريك عن ثابت، قلت لأبي جعفر حدثت، وهو ده روى الحديث عن شريك عن ثابت قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر قال نعم. هنا بقى سرود إسماعيل بن موسى الصدي، قال حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قال نعم. وقف على كده، يبقى رواية المتقدمين فيها زيادة مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. لا لسه وكيع، يعني ايه يعني نزل تحت. الترمذي روى هذا الحديث عن وكيع، وكيع هذا متابع لشريك، عن ثابت قال قلت لأبي جعفر أحدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرة مرة، قال نعم. تبقى رواية وكيع موافقة لرواية مين؟ إسماعيل. ماشي، ده رواية وكيع، هذه رواية الترمذي أيضا. وحفص بن غياث روى هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية عن عبد الله عن محمد بن جعفر الباكر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. يبقى خلاص احنا كده ايه، انتهينا من الروايات. تلاحظ بقى ان رواية إسماعيل عن شريك ووكيع عن ثابت وحفص عن ثابت كلها متفقة مع بعضها، كلها متفقة مع بعضها. الترمذي ايضا قال رواية وكيع اصح من رواية شريك، وبعض العلماء قال ان المحفوظ هو رواية وكيع. انا لن انبه على كلمة ان احنا قلنا المحفوظ تطلق على الراجح او على الصواب او على الصحيح، فانا عايز اريد ان انبه هنا ان بعض العلماء يطلق كلمة المحفوظ على الحديث الضعيف جدا، عشان مش اول ما تلاقي محفوظ يبقى خلاص لازم يكون صحيح، لا، على حسب القرائن التي تحتف بالرواية. الترمذي قال ان رواية وكيع طيب ماشي، وهو ده واضح، لان شوف اسماعيل بن موسى عن شريك ووكيع وحفص بن غياث كله روى الحديث عن جعفر ابي جعفر الباقر انه روى عن جابر سماعا، فهم بلا شك وكيع اوثق من شريك بطبقات، وحفص بن غياث اوثق من شريك لان شريك متكلف فيه في سوء حفظه. فالترمذي لما قال رواية وكيع اصح، فهل اعطى ذلك صحة للحديث؟ الجواب لا، لان ثابت بن ابي صفية هذا اللي هو يعتبر مشترك في كل الروايات متروك، يبقى الحديث حيثما دار من هنا او من هنا او من هنا يدور على ثابت بن ابي صفية ثمالي، وده متروك. يبقى اذا الترجيح هنا نظري ولا عملي؟ نظري فقط، الترجيح نظري، يعني يريد ان يقول ان هذا الحديث انما يعرف من جهة وكيع ومن جهة حفص بن غياث ومن جهة إسماعيل بن موسى عن شريك في إحدى الروايات عنه، ولا يحفظ من رواية شريك بهذا التفصيل ولا بكلمة حدثت. يبقى المعروف إن الرواية هكذا، وليس المعروف يقتضي الأصحية، كما يقال مثلا إن المشهور في مذهب الشافعي ترك الوضوء من أكل لحوم الإبل، كما يقول النووي. هذا المشهور أن في المذهب عدم إيجاب الوضوء من لحوم الإبل، وقال النووي وإن كان الأقوى دليلا إيجاب الوضوء. فمش معنى كلمة مشهور أن لازم يكون صحيح، قد يكون مشهورا ولكن ليس له نصيب من الصحة. فلما الترمذي يقول أن الرواية وكيع أصح، أو غير الترمذي يقول أن هو المحفوظ ومداره على ثابت الأبي صفية وهو متروك، يبقى نعرف أن كلمة المحفوظ أحيانا قد يطيقها بعض العلماء لا يقصد بها الراجح أو لا يقصد بها الأصحي. هذا هو الذي أردت أن أنبه عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال يقول: هناك تعريف رابع للحديث الشاذ، وهو قولهم مخالفة مقبول الحديث من هو أولى منه بالقبول، ألا ترى أن هذا التوثيق أو هذا التعريف أضيق وأجمع من قول الشافعي؟ لا، ما نرى أن هذا أجمع من قول الشافعي، لأنني أسأل يعني كاتب هذا السؤال فأقول ذكرت قول مقبول الحديث، في معنى مقبول الحديث؟ ألا ترى أنها كلمة مختصة جدا؟ لما نقول هذا مقبول الحديث، في معنى كلمة مقبول؟ إما أن تقول ثقة وترجع إلى قول الشافعي، أو يكون لك حدود أخرى في كلمة المقبول. فهو قول الشافعي لا شك أنه أخطر وأمثل، إذ أن التعاريف تصان عن الإسهاب. في مجال التعاريف يكون أقوى التعريف وأولاها أقلها كلمات. ولذلك لما ذكر أبو بكر الباقلاني المتكلم المعروف إعجاز القرآن وإنه أفضل من كلام العرب، قال إن كلما عبر عن المعنى بكلمات أقل أو حروف أقل كان أقوى وأجود إلى آخره. وضرب لذلك مثالا فقال إن العرب كانوا يمتدحون كلمة عندهم لوجازتها وكثرة معناها، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، إذا علم المقتول أنه سيقتل لم يقتل فنفينا القتل عن القتل المقتول. قال في القرآن الكريم القصاص حياة، أدت نفس المعنى وأجود بكلمتين، فعندنا القتل أنفى للقتل، أي ثلاث كلمات. القرآن الكريم قال القصاص حياة، فالأجود والإنسان أجود وأقل عدد كلمات. فالتعاريف عادة تصان عن الإسهاب. فلما أجي أقول هنا على حسب التعريف الوارد مخالفة مقبول الحديث، لما أضع مكان كلمة مقبول الحديث الثقة، ألا يكون هذا أخطر؟ كلمة بدل كلمتين. ثم إن مقبول الحديث قد يختلف الناس في درجات القبول واشتراط القبول وصفات القبول، فتبقى رجعنا إلى تعمية هذه الكلمة. ده قبل ما نعمل التعريف ده نشوف بقى صفات القبول عند الناس إيه شكلها وبتاع، وحندخل في موضوع آخر. فهي المسألة عبارة عن تطويل كلام الشافعي لا أكثر. مقبول الحديث مخالفة مقبول الحديث من هو أولى منه بالقبول. طب ما أنا قلت مخالفة الثقة للأوثى، التعريف صار أقل في عدد الكلمات وصار أضبط. فالحقيقة يعني هذا ما يعني ما هو تعريف منضبط. في المثال الذي ذكرته زجاج ورحراح، ما هو منشأ الاختلاف؟ في حديث برضه في سؤال نفس الموضوع. رواية الحديث كانت بالمعنى، فلربما استطاع الصحابي أن يجمع كل الحديث مرة واحدة فلا يفوته شيء، ومرة كان يذكر قطعا منه. يعني فعرفين ذي الإمام البخاري يأتي على الحديث الطويل فيقطعه قطعا على حسب الفقه الذي فيه ونضرب لذلك مثالا. ولا أقصد أن هذا المثال موجود في صحيح البخاري، لكن هذا مثال توضيحي يومي به يتضح مقصود الإمام البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه مسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام من بين أظهرنا وغاب عنا وقطع دوننا فخشينا أن يصاب بأذى ففزعنا، فكنت أول من فزع فذهبت أبحث عنه حتى أتيت على حائط لبني النجار وإذا ليس له باب، فوجدت ربيعا، والربيع هو الجدول قناة يعني تمر بأسفل الجدار، تعرفين البستان زي مثلا هذا السور جدار المسجد، ولم يجد له بابا لكن وجد قبوا في أصل الجدار عشان في قناة بتمر من خارج البستان إلى داخل البستان. قال فاحتفزت، وفي رواية أبي عوانة فحفرت، كما يحتفز الثعلب، جمع أطرافه على بعض عشان يعدي يمر من هذا الايه الفتحة الضيقة. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد أسند ظهره للحائط، فلما رآني قال أبو هريرة، قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت قمت من بين أظهرنا وقطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى ففزعنا فكنت أول من فزع. قال يا أبا هريرة خذ علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبك فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة النعلين وخرج من البستان، فإذا أول واحد يقابله كان عمر بن الخطاب، قال أبشر بالجنة فإيه فضربه. قال فلهزني أو قال ضربني بين ثديي ضربة وقعت ليستي. قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي وعمر على أثري. قال ما جاء بك؟ ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت هذا عمر، قلت له يعني بشرته فضربني، وكان عمر على طول وراه. قال ما حملك يا عمر على ذلك؟ قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال خليهم يا عمر. هذا الحديث أنت تستطيع أنك أنت تقطعه على حسب الفقه الذي فيه. فمثلا لو مثلا في باب كتاب الأدب باب الاستئذان، معروف أن الإنسان لابد أن يستأذن، والنبي عليه الصلاة والسلام أحل فقع عين الناظر في البيت بغير إذن، وقال لرجل لو أدركتك لطعنت بها في عينيك، رجل نظر في حجر بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أطعنت بها في عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فبعدما تروي مثل هذا الحديث ثم تروي حديث جزء من حديث أبي هريرة وهو قوله فأتيت حائطا لبني النجار، يعني تقول حديث فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، قال أتيت حائطا لبني النجار فلم أجد له بابا فاحتفزت كما احتفز الثعلب فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف على هذا. في هذا دليل على جواز دخول ملك الغير من غير استئذان لمكروه. الحديث الأولاني أنه قال له أفقع عينيك لأنه نظر بدون استئذان، ثم أبو هريرة دخل في ملك الأنصار بدون ما يستأذن، لم يجد بابا فاحتفز ودخل من الجدوى، فهذا دليل على جواز دخول ملك الغير بدون استئذان. فأنت ممكن تبوب على هذا الحديث تقول باب جواز دخول ديار الناس مثلا من غير استئذان لمكروه، والدليل على ذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا هريرة كيف دخلت من غير استئذان، فلما لم يكن له ذلك في موضع الحاجة إلى البيان دل على الجواز. فممكن أنت تشوف الحديث رغم أنه طويل أنك أنت ممكن إيه تأخذ بس الحتة دي منه وترويج السند تمام، لأنك أنت ما تريد بقية الحديث إنما تريد هذه الجزئية فقط من الحديث. فالإمام البخاري رحمه الله كان يأتي على حديث مثل هذا ويقطعه. الحديث ممكن نطلع منه 20 مسألة فقهية هو عايز مسألة باب النكاح ومسألة باب الطهارة ومسألة باب البيوع ومسألة باب العنان والنذور ومسألة باب التوحيد، ياخذ ايه من كل الحديث، ياخذ منه سطر كلمة المتين الذي ايه يريد ان يستنبط الفقه الذي فيه. فكذلك الصحابة، مرة نجد صحابي يذكر حدثا عن النبي عليه الصلاة والسلام موسعا، ومرة نجد مختصرا، فإما أن يكون هذا الاختصار من الصحابي وإما أن يكون من الراوي عن الصحابي. فكذلك مسألة الاختصار على لفظة، تجد أحيانا لفظة في الحديث ولا تجدها في طريق آخر لهذا الحديث، مش معنى ذلك أن الثقة جابها من عنده ولا افتراها ولا ابتكرها ولا أي شيء من هذا، إنما دور الثقة في الحديث التلقي، ملوش أكثر من كده، ما يستطيع أن يزيد حرفا إلا لينه. وذلك في بعض العلماء كان يرد رواية بعض الذين يكثرون الإدراج في الحديث بدون أن يميزوا قولهم من قول الإيه؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك لأنه خلط قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا كنوع من أنواع التوضيح والتفكير، فلما تعذر علينا أن نفصل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإننا توقف في الرواية. فهو السر في أن بعض الروايات فيها أكثر من البعض، إما أن يكون بعض الرواة قصت كل شيخ الحديث والبعض الآخر نشط فذكر، وهذا الكلام ينطبق على الصحابي وينطبق على التابع وينطبق على من هو دون التابع. طيب في يعني سؤال برضو في نفس الواقع، عن ما هو قول القصد في رواية الزبير عن جابر سواء صحيح مسلم او غيره؟ والله المسألة فيها تفصيل، ولعلي يعني ارى ان هذا قد يحتاج الى موضع اخر، لعلنا اذا جئنا نطبق او جئنا نتكلم عن رواية المدلسين في باب الحديث المدلس ممكن نتكلم عن بعضهم ونتكلم عن حكم رواية. السؤال يقول: ألا يمكن الجمع بين الحديثين بأن نقول إن النهي عن صيام يوم العيد في جميع الأيام ويكون ند صيام الاثنين والخميس ما عدا إذا وقت يوم العيد؟ فهو ده اللي احنا قلناه، ما هو النبي قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فدل ذلك على استحداث صيام كل اثنين. نحن نعلم بداهة إن قلما يأتي يوم العيد يوم اثنين، وكل سنتين مرة وكل سنة مرة وكل ثلاثين مرة ممكن كل عشر سنين مرة مثلا، فقل ما يأتي يوم العيد يوم اثنين، طبعا مش كل عيد يجي لك يوم اثنين. فهنا لما تقول ان نصوم الاثنين على طول الا لو جه يوم عيد ما نصوموش، ما هو ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، قلنا اذا صادف يوم العيد يوم اثنين، لأن نحن نعلم أيضا بداهة إذا كان يوم العيد مش يوم اثنين خلاص انفكت الجهة تماما. إذا صادف يوم العيد يوم اثنين حينئذ لا نستطيع أن نقول بالجمع بأن نستحب صيام نص اليوم ولا ساعتين منه، أو مثلا إيه نصوم وننتج عن الذات فنعمل كما عمل هذا الرجل الذي يصفونه بالحمق، وهو أنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، فصام إلى الظهر وقال فيني ستة أشهر. فما نستطيع يعني ما نستطيع أن نقول بالجمع بين الاثنين، بل لا بد من تقديم النهي حينئذ، وهو نص الكلام الذي ذكرناه. برضو نفس الأخ قال زيد بن قدامة حينما روى الحديث هل هو أبدل كلمة الشير بكلمة يحركها أم أنه أضاف كلمة يحركها إلى كلمة الشير؟ فإن كان الجواب أنه غير كلمة يشير إلى كلمة يحركها فلماذا لم يروي الحديث كما رواه العشرة من الثقات عن عاصم بن كثير وهنا مرضى في الحرف؟ هو ما حرر ولا غير، دور الثقة في الحديث التلقي، هو ماله أي مسؤولية في أي لفظ من ألفاظ الحديث، هو تلقاها هكذا. ولعل في الجواب السابق الذي ذكرناه إن الراوي سواء كان صحابي أو كان تابعي أو كان من أتباع التابعين قد ينشط مرة فيذكر كل الحديث وقد يقصر فيذكر جزءا من الحديث، لا سيما لفظة قد تمر، يعني كان لو بيحكي حكاية مثلا ممكن تمر عليه لفظة من الألفاظ وممكن يستدركها فيما بعد إذا حدث رجلا آخر، وأنت ترى هذا في حياة الناس يعني انت ممكن الحكايه الواحده انت بتحكيها لعشره من الناس، هل بتحكيها بالنص ام في زيادات في كل روايه ولو كلمه او كلمتين او ثلاثه؟ قطعا كل واحد من هؤلاء العشره الذين سمعوا منك الحكايه كل واحد على انفراد حصل بعض الالفاظ التي لم تذكرها لاخيه الاخر، وهكذا في باب الروايه. فزيد بن قدامه ما يعني ابدا ان هذا لا يجوز له، ولا حرك ولا جمع اللفظين، وليس من شرط الجمع ان يكون اللفظان في حديث واحد، بل يكون في حديثين ويكون مخرجهما واحدا، فاذا استطعنا ان نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع كما قدمنا فهذا هو الاصل المتفق عليه عند العلماء. الله اعلم. سؤال: متى يكون الراوي متروكا؟ اذا كان متروكا، يعني اذا كان ضعيفا جدا فيقال عليه متروك. يعني اذا كان السائل يقصد متى نصف الراوي بانه متروك؟ اذا كان ضعيفا جدا او شديد الغفله او نحو ذلك، فحينئذ العلماء يعبرون عنه بهذه الصيغه يقولون متروك. فمتروك تساوي ضعيف جدا تساوي واهي، الثلاثه دول عباره عن ايه؟ ثلاث كلمات بمعنى واحد. وطبعا حديث المتروك لا يقوي، يعني لو حديث فيه متروك سند فيه متروك وكمان سند فيه متروك كلاهما لا يقوي بعضه. ليه؟ لان الترك من الضعف الشديد، الترك هو من الضعف الشديد. زي مثلا ما تيجي مثلا لصخره عظيمه، لو جبت عشره ايديهم متقطعه وقلت لهم شيلوا الصخره قوى بعضهم بعضا؟ لا. لكن لو جبت واحد عنده القلب، واحد عنده زكام، واحد مثلا عنده شد عضلي، واحد مش عارف عنده ايه، قلت لهم تكاتفوا شيلوا الصخره دي، ممكن يشيلوها. فالضعف الاولاني ضعف شديد لا يستطيع انه يحمل. لو جبت 100 واحد مبصرون الايدي ما يستطيعون حمل الصخره بخلاف الصوره التي ذكرتها. فالترك من الضعف الشديد. فاذا رايت الراوي قال في العلماء متروك فلا تقوي به، لا تقول هذا يقوي فلان الضعيف وبعدين تطلع بان الحديث حسن او نحو ذلك. الله اعلم. سؤال يقول: قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: الشاذ من الحديث هو الذي ينفرد به ثقة من الثقات، ثم قال: وليس الحديث أصل متابع لذلك الثقة. فما المقصود بقوله وليس الحديث أصل؟ المقصود بكلام الحاكم التفرد المطلق، زي حديث إنما الأعمال بالنيات. هل لعمر متابع؟ هل لعلقمة متابع؟ هل لمحمد بن إبراهيم متابع؟ هل لأحمد بن صالح متابع؟ لا، ما فيش متابع، ما يوجد متابع. وطبعا إذا قلنا بالمتابع نقصد المتابع الصحيح، وإلا فرواية الضعيف جدا والعدم سواء، رواية الضعيف جدا سواء صفر. فما معنى زي مثلا حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رسيل مغفر تابعه 16 راويا، مالك يعني، كلهم روى هذا الحديث عن الزهري عن أنس بمثل رواية مالك، ومع ذلك أطلق العلماء أن مالكا تفرد به. طب وال 16 دول يروحوا فين؟ إما أن يكونوا ضعاف جدا وإما أن يكون السند إليهم ضعيف جدا. يبقى كأننا عندما قلنا لم يتابع مالك أي لم يتابع من وجه صحيح، كما قال الترمذي: لم يتابع مالك كبير أحد أي يحتج به. وقال ابن حبان: لا يصح عن مالك، لا يصح عن مسندا إلا من طريق مالك، لا يصح مسندا إلا من طريق مالك. فهو ده اللي هو الذي ليس له أصل، تفرد تفردا مطلقا ما تابعه أحد، زي 60 سنة التي ذكرناها عن الزهري أنه تفرد 70 سنة أو نحو ذلك ما تابعه أحد عليها، فهو ده مراد الحال. هل الحديث الشاذ مردود؟ أي نعم مردود، إذا حققت وجود المخالفة القادحة على الشرط اللي احنا ذكرناه، حينئذ لابد أن يكون مردودا. وهل يحتج به؟ طبعا هذا فرع على الجواب السابق، فإذا كان مردودا فلا يحتج به، وإذا كان صحيحا فيحتج به. هل هناك اختلاف إذا وقع الشذوذ في السند أو المتن من حيث القبول والرد؟ لا، إذا ثبت أن الخلاف الموجود في السند قادح وليس هناك متابعون وليس هناك شواهد، وكذلك إذا لم نستطع أن نجمع في المتن بوجه الموجود جمع معروفة فكلاهما يستوي، يبقى يرد الحديث بالشذوذ في السند إذا لم نستطع جبره، ويرد كذلك المتن إذا لم نستطع الجمع بينه وبين الأحاديث التي ظهر بعض. ذكرت في حديث الإناء رحراح والرواية الأخرى الدجاج، فإذا كان حماد بن زيد قد ذكر تلك الصفة والجنس فلماذا لم يكن هناك راوي ولو واحد جمع بين الكلمتين؟ هذا لا يشترط، لا يشترط إذا اختلف ثقتان أن يكون ثقة آخر جمع بين اللفظين، هذا لا يشترط، هذا ما هو بشرط. إذا كان التفرد مطلقا يكفينا أن يكون المتفرد ثقة ثالثا، وإلا لو اتخذت هذا منهجا وهو رد ما تفرد به الثقة الثبت لا يكاد يستنك كثير من الحديث. ما هو الدور الذي قام به المستشرقون في خدمة الحديث؟ فعل المستشرقين وقد خدموا الحديث من جهة تقريب الفهارس زي معلم المفاهرة لوينتينك والجماعة المستشرقون هؤلاء، وكذلك مستحكم السنة، وكذلك بعض وكذلك طبعهم لبعض الكتب زي الخراج ليحيى بن آدم وزي سنة الأخلاق الدنيا وكبعض الكتب التي نشروها. فهذا لا شك أن هؤلاء يعني أدوا دورا في الخدمة، لكن يعني خدمتهم تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر كما في الصحيح، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فهم يقول لك العلوم الإنسانية ومش عارف إيه وكذا، ويدخل من باب إيه دي دراسة محضة وإلى به يقدم لك أنت فيه، مع أن هؤلاء الناس لما صنفوا هذا كما قرأت في بعض الأبحاث ما كان قصدهم خدمة المسلمين، بل كان قصدهم تقريب تراث المسلمين لهم حتى يسهل عليهم الطعن فيه، لأن تراث المسلمين واسع جدا. فهو إذا حب أن هو يطلع أبواب الخلل بالمناقيش من وجهة نظره ويضرب بها المسلمين الذين يعني لا يكادون يطلعون على مثل هذه الدقائق كيف له بها؟ لكن مسند أحمد 30 أو 27 ألف حديث ويزيد قليلا وكلها روايات مكررة مثلا، فهو محتاج رواية يطعن بها ولو بالباطل على بعض روايات الصحيح، فكيف له بذلك إلا إذا كان عنده فهرس جامع لكل هذه المرويات بحيث أن يسهل عليه من يستخرجها. فهو يعني هم عملوا هذه البتاع الله أعلم إذا كان يصدر الطعن أم لا، لكننا يعني استفدنا منها، وبعض المسلمين نسج على منوالها، وإن كنا نحن أسبق في هذا الباب بألف درجة مثل هؤلاء. بعض الناس مذكورين أن الفهارس الحديثة ده من صنع الأفرنج، ناجحنا أئمتنا الذين كانوا يصنفون في الحديث سبقوا هؤلاء بمئات السنين أو بعشرات القرون في مثل هذه الفهارس العلمية، لكن نحن من جهلنا أتينا، احنا أتينا من جهلنا فظننا أن الفهارس العلمية هم المستشرقين عملنا، وقد كذبوا والله، بل سبقهم أسلافنا بكثير. ولا أدل على ذلك من تحت الأشخاص الحافظ المزي ومن ذخائر المواريث للنابلسي لخص فيها تحت الأشرار، فده يعني لم تتفسق. وطبعا ابن المزي مسبوق، مسبوق ابن عساكر وابن غسان مسبوق لهؤلاء الذين صنفوا في الأطراف، لكن وهؤلاء من القرن الخامس الهجري، بعضهم من القرن الخامس الهجري وبعضهم من السادس وبعضهم من السابع، لكن نحن لعدم علمنا بالتراث السلفي ظننا أن هؤلاء سبقونا. هل هناك كتاب يحتوي على حديث شاذ فقط؟ لا، بالنسبة للأقدمين ما صنف في هذا الباب بكل أسف كتاب مستقل نعرفه، ربما يكون صنف وضاع، لكن حقيقة في ما يعني حدود ما اطلعت عليه من فهارس الجامعة في الحديث ومن مصنفات العلماء حتى التي يذكرونها ما رأيت أحدا أخرج الحديث الشاذ بكتاب، وذلك ربما يكون لعسره الشديد، لعسره الشديد، لأن مسألة القبول والرد مسألة ظنية اجتهادية، فلذلك ليكون المتصدي لها لابد أن يكون من الراسخين في هذا الفن. وفي طبعا كتاب لأحد المبتدعة وهو عبد الله بن محمد الصديق الغماري، له أظن كتاب ما أدري اسمه الفرائد المجموعة في الأحاديث ولا في الأحاديث الشاذة المردودة حاجة كده، أنا ما طلعت عليه لكن سمعت به، ولكن هذا الرجل ما يعول عليه لأنه حشر كثير من الأحاديث في الصحيحين في هذا الكتاب وردها، مع أن الجمع كان ممكن فيه. مع أن الجمع كان ممكنا فيهم. الله أعلم. طبعا هذا البحث له زي طويل زي، وهو الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة. وطبعا لعل الأمثلة التي ضربناها اتضح إلى حد ما الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة، يعني متى نحكم بالشذوذ ومتى نحكمه بأنها زيادة ثقة المقبولة، فهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. بعد هذا الدرس أجد أن ملكاتي تحركت وأرغب في مراجعة بعض كتب الحديث، فماذا تنصحني بأي كتاب أبدأ؟ ابدأ معنا، خليك معنا. يعني إذا قطعت معنا شوطا في كتاب المقتضى للإمام الذهبي يمكن بعد ذلك أن تتضح لك الصورة بأي كتاب تبدأ. وإن كان طبعا معروف أن السلم التدريجي لدارس الحديث بيبدأ من بعض الكتب المختصرة زي بعض المعاصرين لتيسير المصطلح أو نحو ذلك، وبعدين بيترقى إلى الداعي الحكيم أحمد شاكر رحمه الله، وبعد ذلك يترقى إلى مقدمة ابن الصلاح ومع ملاحظة كلام العراقي عليها، بعد كده يدخل بقى في الخلاصة مثلا الطيبي، وبعدين يدخل في كتب المختصرات المتقدمين زي الخزرجي أو لا ليس الخزرجي، بعد كده يدخل في الكتب المطولة زي مثلا تدريب الراوي زي فتح المغيث السخاوي وفتح المغيث العراقي أيضا، وفيه تدريب وفيها توضيح الأفكار للصنعاني، وفيه كتاب النكت على ابن الصلاح الحافظ بن حجر، وكتاب النكت للزركشي، وأيضا يوجد النكت الوفية في تعليق على الأفية للبقاعي، وفيه كتب كثيرة. لكن هو بيبتدي بس بإيه؟ يبتدي بقى بالباعث وبعدين يترقى إلى مقدمة ابن الصلاح مع مراعاة كلام الحافظ العراقي عليه، والحمد لله رب العالمين.